العشق في العين فضاح لكن ما يقبل مذلة ذلة، والرمش وين صاب جراح لوم الليالي ذلة يذلة. عين بعين وسن بسن، العين تعشق والقلب يحن. عين بعين وسن بسن، العين تعشق والقلب يحن. العين عليك العين عليك، العين عليك العين عليك. وعقلي فيك وعقلي فيك، وعقلي فيك وعقلي فيك. وعقلي ما يخلفش فن، وعيني بعين وسن بسن. عين بعين وسن بسن، العين تعشق والقلب يحن. عين بعين وسن بسن، العين تعشق والقلب يحن. عين بعين وسن بسن، العين تعشق والقلب يحن.